وقلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة والجماعة والصلاة الجماعة إلا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، أهلا ومرحبا بكم في الحلقة 21 من حلقات شرح مقرر مادة الحديث للمستوى الثالث في كلية الشريعة. رسائل الله عز وجل ولكم الهدى والسداد والتوفيق لما يحب ويرضى، أن يرزقنا الفقه بالدين والعمل بالتنزيل، إنه جواد كريم. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة الكرام، حديثنا اليوم قبل أن نشرع فيه أحب أن أتكلم يعني عن فائدة تتعلق بحديث أبي هريرة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه من الفوائد أيضا، وهي فائدة مهمة وأحب أن ننبه إليها، لأني وجدت أن كثيرا من الناس يخطئ فيها، وهي أنه إذا دخل إلى المسجد والإمام جالس أو بين السجدتين أو في التشهد أو في السجود أو في الرفع من الركوع أحيانا، أنه لا يدخل معه، يقول هذه الركعة فاتتني فأنا لا أكمل الصلاة أو لا أدخل مع الإمام، والحالة هذه لأن الركعة هذه لا فائدة من ورائي، غير محسوبة علي، وهذا خطأ. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أدركتم فصلوا، أي ما أدركته من الصلاة ولو شيئا يسيرا، ألا أنك لابد أن تدخل مع الإمام وتصلي معه على هذه الحالة التي هو عليها، سواء كان رافعا من الركوع أو ساجدا أو بين السجدتين أو في التشهد، كل هذا يجب عليك أن تدخل مع الإمام، أن تدخل مع الإمام. وإنما اختلف بعض أهل العلم فيما لو جاء المأموم إلى المسجد والإمام في التشهد الأخير، وهو يظن هذا المأموم أنه معه جماعة ستأتي يصلي معهم جماعة ثانية. الجماعة هنا في خلاف كما تقدم معنا في الحديث في الحلقة السابقة، هل تدرك الجماعة بإدراك جزء من الصلاة قبل السلام أو لابد من الركعة؟ نحن رجحنا أنه لابد من إدراك الركعة، وذكرنا على ذلك الأدلة الشرعية. طيب الآن هذا الرجل دخل إلى المسجد، قال: يا جماعة أنا دخلت إلى الإمام والإمام الآن في التشهد الأخير، الجماعة غير محسوبة لي، فماذا أفعل؟ نقول نص ظاهر الحديث أنك تدخل مع الإمام وتصلي ولو لم يبقى الإمام إلا السلام، هذا ظاهر الحديث، وهذا القول هو الذي تطمئن إليه النفس، وهو الذي دل عليه النصوص، وهو الأقرب إلى الصواب. وذهب بعض العلم ومنهم شيخنا الشيخ بن باز رحمة الله عليه إلى أن الجماعة قد فاتت ولا معنى لها والحالة هذه، فلو ظن المأموم الذي فاتته الصلاة بهذه الحال وما بقي إلا السلام أو التشهد أو السجود الأخير، لو ظن أنه أو غلب على ظنه أنه يجد جماعة، فإنه لو أخر الصلاة وصلى في جماعة ثانية كاملة فإنه يدرك فضل الجماعة بهذا. هذا رأي شيخنا رحمة الله عليه، والأقرب إلى العمل بالسنة من بالحديث أنه عام في إدراك الصلاة على وجه العموم، فإدراك الصلاة على وجه، فنقول إن إدراك الصلاة يكون بهذا ولا يكون بغيره، يعني أنك تدرك الصلاة بركعة، ولكن إذا أدركت الإمام في اللحظات الأخيرة فإنك تصلي معه على أي حال، تصلي معه على أي حال، وهذا هو الصواب والسنة. وبهذا نكون انتهينا من الكلام على حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الحث على المبادرة إلى الصلاة الجماعة، وأن يصلي الإنسان مع الإمام ويتابعه على أي حال كان الإمام عليها، وهو السنة كما تقدم. ونأخذ الآن حديثا آخر أو حديثين يتعلقان بصلاة المسافرين. الحديث الأول حديث بعائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما فرضت الصلاة ركعتين، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر، وفي بعض الروايات وأتمت صلاة الحضر، حديث متفق عليه. وللبخاري في لفظ: ثم هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرضت أربعا وأقرت صلاة السفر على الأول. زاد الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رواية له لهذا الحديث: إلا المغرب فإنها وتر النهار، وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة. هذا الكلام كل لعائشة رضي الله عنها، كل لعائشة، اختلفت الرواية عنها، وبعضه يصدق بعضا ولا يخالفه والحمد لله. قولها يعني هذا الحديث الأول. الحديث الثاني أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخ صلى ركعتين، رواه مسلم. والحديث الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يوما يقصر الصلاة، 19 يوما يقصر الصلاة. وفي لفظ: أقام بمكة 19 يوما، رواه البخاري. وفي رواية لأبي داود 17، وفي أخرى 15، وفي أخرى 15. هذه الأحاديث الثلاثة فيها إشارة إلى أهم أحكام صلاة المسافرين، إلى أهم أحكام صلاة المسافرين. والمسألة المهمة والأم عندنا هي مسألة صلاة المسافر، صلاة المسافر، هل السنة فيها القصر أم أنه له أن يتم الصلاة، أم أن له أن يتم الصلاة؟ الحديث يدل دلالة، حديث عائشة رضي الله عنها يدل على أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فهي فريضة ركعتين، ثم زيد في صلاة إيش؟ صلاة الحضر بعدما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم. أنتم تعلمون رحمكم الله أن الصلاة فرضت في السنة الثانية للهجرة، السنة الثانية بمكة من البعثة، فعلى هذا تكون صلاته صلى الله عليه وسلم بمكة إلى أن ارتحل إلى المدينة وهاجر للمدينة أن صلاته كانت ركعتين على السواء، الفجر والظهر والمغرب كلها ركعتين، ما فيها شيء. طيب، لما هاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة في السنة الثانية منها، زاده الله عز وجل فجعل صلاة الحضر أربع ركعات، إلا وبقيت الفجر على ما هي عليه، وصلاة السفر وبقيت على ما هي عليها ركعتين، فدل على أن فريضة الصلاة في حق المسافر باقية لا تزال ركعتين، باقية لا تزال ركعتين. وعلى هذا فنقول إنه الصلاة المسافر الواجب عليه في حقه أن يصلي ركعتين لا يزيد على هذا، لا يزيد على هذا. لكن اختلف أهل العلم هل هذا على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب. خلونا ننظر في الأدلة. الأدلة تدل على أن صلاة المسافر ركعتين. أولا قول الله عز وجل في كتابه العزيز في سورة النساء: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. ولهذا لما سأل عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، يعني قال أن كان هذا خشية فتنة الأعداء لنا، ولكن بعد أن استقر الأمر هل نقصر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فدل على أن هذا يعني أمر من الله عز وجل أن صلاة المسافر ركعتين. أيضا حديث عائشة اللي هو حديث الباب عندنا: أول ما فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر، هذا دليل واضح وصريح على أن صلاة المسافر إنما هي ركعتين. أيضا الإجماع، فقد حكى الإجماع غير واحد من أهل العلم على مشروعية قصر الصلاة الرباعية للمسافر عموما. طيب، ولهذا قال ابن عمر رضي الله عنه: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، طيب، فكانوا في روايات وعثمان، فكانوا يصلون الرباعية ركعتين، في بعض الروايات فكانوا يصلون ركعتين، لم يزيدوا على ذلك، فدل على أن هذا هو الواجب وهو اللازم في حق المسافر، ليس له أن يتم الصلاة بحال من الأحوال. هذا هو القول الذي، ولهذا يعني هذا القول هو أصح الأقوال وأقواها. أما من حيث مشروعية القصر، هل القصر مشروع أو غير مشروع؟ نعم مشروع القصر باتفاق العلماء بالإجماعهم، قالوا أن المسافر إذا خرج من بيته إلى أن يعود فإنه إذا كان مسافرا، وطبعا اختلفوا في حد السفر وفي زمانه وفي مسافته، لكن إذا صدق عليه لفظ المسافر فإنه يقصر الصلاة حتى يعود، حتى يعود، هذا مشروع عندهم بالاتفاق. لكن لو صلى طيب 4 ركعات هل صلاته فيها خلل؟ بعض أهل العلم قال إن صلاته بها خلل، وأنه لم يحسن الفعل، وأن من صلى في السفر 4 ركعات كمن صلى في الحضر 2 ركعة. يعني لو جاء واحد يصلي الظهر الآن في بلده وهو مقيم صلى الظهر 2، هل أحد يقول بجوازها؟ ما أحد يقول بجوازها من العلم بالاتفاق. كذلك عند هؤلاء القوم من أهل العلم لو صلى في السفر 4 ركعات فإنها لا تقبل منه أبدا، هذا قول بعض أهل العلم، وهي رواية عن الإمام أحمد، وقول أهل الظاهر وبعض أهل الحديث، وروي عن أثار عن بعض السلف في نحو هذا. أما الأئمة 3 اللي هم الشافعية والمالكية طيب والأحناف، فقالوا إن القصر سنة والإتمام جائز، القصر سنة والإتمام جائز، يعني لو أتم فصلاته صحيحة، لو أتم فصلاته صحيحة ولا حرج عليه في ذلك أبدا، ولا حرج عليه في ذلك أبدا. هذا هو قول بعض أهل العلم، هو قول بعض أهل العلم. طيب ما دليلهم على أن القصر سنة وأن الإتمام يعني لو أتم الإنسان في السفر لا تبطل صلاته وأنه فعل فعلا صحيحا؟ قالوا الدليل قول الله عز وجل فليس عليكم جناح، فقوله سبحانه وتعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة يعني ليس عليكم إثم، فهي رخصة، فلنا أن نأخذ بها أو نتركها، لنا أن نأخذ بها أو نتركها. طيب أيضا ما عندهم دليل آخر، ما ثبت في السنة أن المسافر إذا صلى خلف مقيم فإنه يصلي خلفه 4 كما يصلي ولو لم يدرك معه إلا آخر الصلاة. الأمر الثالث فعل الصحابة رضي الله عنهم أنهم أتموا خلف عثمان رضي الله عنه، عثمان رضي الله عنه تأول في مكة في حجة حجها وتأول فأتم الصلاة في منى، بدل ما يصلي 2 صلى 4، فكان الصحابة ومنهم ابن مسعود يصلي خلفه 4 ركعات، ولو كان يرون أن صلاة المسافر لا تجوز 4 ركعات لما صلوا خلفه 4 ركعات وهو مسافر مثلهم، لكن لما تأول رأوا أن الصلاة صحيحة والحالة هذه. هذا ما يتعلق بحكم الصلاة، صلاة أن يعني الصلاة في السفر. الأمر المهم عندنا يا إخواني بارك الله فيكم الرد على هذه الأقوال 3، أن نقول أن الصحيح من كلام أهل العلم، الصحيح من كلام أهل العلم أن صلاة السفر يعني وهو القول الثالث في المسألة أنها تكره أن يصلي الإنسان 4 ركعات مكروه، ومن فعل ذلك فقد فعل خلاف السنة وهو آثم، لكن صلاته صحيحة، فأصبح هذا القول هو القول الوسط، وهو يعني الاختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله واختيار مشايخنا شيخ ابن عثيمين والسعدي والشيخ السعدي شيخ مشايخنا، واختيار ابن قدامة وجماعة من أهل العلم وابن باز بن عثيمين كلهم اختاروا هذا، أنه يأثم لو صلى 4 ركعات لكن صلاته صحيحة، صلاته صحيحة. وأجابوا على قول الأئمة 3 الذين قالوا بأن الصلاة جائزة ولا فيها شيء، أجازوا بأن قوله سبحانه وتعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة أن ذلك فسرها النبي صلى الله عليه وسلم لما قال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، فاقبلوا صدقته أي أمر على سبيل الوجوب فاقبلوا صدقته. وحديث الذي يدل على ذلك أيضا وهو قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى محارمه، فهنا الاتيان برخص الرخص أمر مطلوب شرعا، فينبغي علينا الحرص على أن نأتي بالأمر المشروع والحالة هذه، نأتي بالأمر المشروع والحالة هذه. طيب أيضا قولهم إن المسافر إذا صلى خلف مقيم أنه يتم، نعم نقول يتم، لكن إتمامه ليس من أجل أنه مسافر، إتمامه لأنه أمر بأن يصلي خلف الإمام المقيم 4 ركعات. لماذا؟ لأنه مأمور بأن يأتم بهذا الإمام، وهذا الإمام صلى 4 تصلي 4 خلفه. ولهذا لما سئل ابن عباس سئل ابن عباس ما بال أحدنا إذا صلى في رحله صلى ركعتين وإذا صلى مع الإمام صلى أربعا؟ قال تلك السنة، تلك هي السنة، تلك هي السنة، السنة الواجبة عند أهل العلم. فدل على أن المسافر إذا صلى خلف المقيم أنه يصلي معه أربع ركعات، سواء أدرك معه ركعة أو ثنتين أو ثلاثة أو أربع، أو أدرك التشهد أو قبل السلام، أن يصلي معه أربعا. هذا هو القول الصحيح، والمسألة فيها خلاف، لكن هذا هو القول الذي يدل عليه النصوص، وهو الذي تطمئن إليه النفوس، يعني لمن فقه في دين الله عز وجل. على كل حال، وأجابوا أيضا عن إتمام الصحابة خلف عثمان أن ابن مسعود إنما أتم خلفه وقال إن يعني أن صلاتي خلف ابن مسعود، إنما لما قيل كيف تقول هذا يا ابن مسعود أن الصلاة ركعتين ثم تصلي خلف عثمان، قال إن الخلافة شر. فدل على أن ابن مسعود إنما صلى خلف عثمان أربع ركعات حتى لا يختلف على الإمام، فيكون ترك قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فيكون الإنسان من هذا المنطلق. فيكون قول الأئمة هنا مرجوح، والراجح أنه أن صلاة من صلى مسافرا أربع ركعات صلاته صحيحة، لكنه يأثم، ويكون هذا القول هو القول الوسط بين قولين، وهما أنه جائز مطلقا، ومن قال بأنه ممنوع مطلقا. وبهذا نكون قد استقر عندنا أن صلاة المسافر هي أن السنة فيها أنها ركعتين، والحمد لله رب العالمين. هذا ما يتعلق بالمسألة الأولى، أما ما يتعلق بالمسألة الثانية أيها الإخوة، ويعلي قبل أن يعني أنقلكم إلى المسألة الثانية، أقرأ عليكم كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية طيب في ذكر حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يصلي إلا ركعتين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والمسلمون نقلوا بالتواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي في السفر إلا ركعتين، ولم ينقل عنه أحد أبدا أنه صلى أربعا قط، ما نقل عنه. وقال ابن القيم رحمه الله: لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أتم الرباعية في السفر البتة إطلاقا. وجاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر كذلك. قال الخطابي رحمه الله: مذاهب أكثر علماء السلف وفقهاء الأمصار على أن القصر هو الواجب في السفر، ولهذا كان المسلمون على جواز القصر في السفر مختلفين في جواز الإتمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليه ولم ينقل عنه أحد أنه صلى أربعا قط، هكذا قال أهل العلم، وهذا هو السنة. فلا يجوز الإنسان يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم لاستحسان الرأي أو ليزعم أنه أتقى لله عز وجل في هذا الأمر. فإذا قول عائشة رضي الله عنها: أول ما فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر وتمت صلاة الحضر، هذا يدل على أن صلاة المسافر ركعتين. طيب، الصلاة طبعا تعرفون أنها فرضت من فوق سبع سماوات، يعني لم تفرض بواسطة وحي، وإنما فرضت مباشرة بين الله سبحانه وتعالى وبين رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، تعظيما لشانها. ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم جعلها الله عز وجل أربعا في الظهر والعصر والعشاء، وأقرت صلاة الفجر والمغرب على ما هي عليه. طيب، ولهذا قالت زاد أحمد في روايته: إلا المغرب فإنها وتر النهار، بقيت على ما هي عليه، وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة، يعني لأن الصبح تطول فيها القراءة فبقيت ركعتين تخفيفا على الناس، والناس اليوم يخففون فيها وللأسف. السنة التطويل في صلاة الصبح في القراءة، هكذا لأن كان يقرأ فيها بطوال المفصل، يعني ما يعني لو جمع ما يقرأ الأئمة اليوم في الركعتين لكان لا يعني قرابة شطر أو ثلثي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأه في ركعة واحدة، وهذا خلاف السنة، وإنما جعلهم أو أجبرهم على ذلك سهرهم بالليل وقلة فقه كثير من الأئمة الذين يصلون بالناس، حتى أنهم كانوا يصاروا يبحثون عن التخفيف الشديد وتضييع سماع الناس القرآن، حتى أن نجد الناس لا يستمعون القرآن إلا قليلا جدا. إلا قليلا جدا. بل الأعجب من هذا أن بعض الأئمة يطيل في العشاء ويحسن صوته بالقراءة في العشاء، فإذا جاء الفجر قرأها قصيرة ولم يطل فيها، وهذا خلاف سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. الحديث الآخر حديث أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخ صلى ركعتين، رواه مسلم. هذا في بيان المسافة التي يكون بها المسافر مسافرا، وهي مسألة مهمة ومسألة أيضا كبيرة، واختلف فيها العلماء خلافا كبيرا، ويعني سنقرر لكم ذلك بطريقة يعني صحيحة. المسافة الثابت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقصر الصلاة في أربعة برد، وكل بريد تقريبا أربعة فراسخ، وكل فرسخ طيب ثلاثة أميال، فلو حسبناها احنا تطلع تقريبا بالمية تقريبا حوالي كيلو وقرابة 600 متر يعني بقياسنا الحالي، تطلع تقريبا المسافة التي تقصر فيها الصلاة على ما ذكر في الأحاديث تقريبا حوالي 76 و800 متر تقريبا في الحدود، وبعضهم أوصلها إلى قريب 80، بعضهم أوصلها إلى 81 كيلو، بعضهم إلى أقل من ذلك، لكن الغالب عليهم أنه قريب من 80. فيعني 81 أقصى ما ذكر، 81 كيلو متر بقياساتنا نحن المعاصرين. فبعض الناس قال لا تقصر الصلاة إلا في أربعة برد، يعني في 81 كيلو كحد أدنى أقصى، لا يجوز أن يقصر دونها. فلو كان 80 كيلو ما يجوز يقصر عنده، لأن هذا لا يعتبر سفرا، لا يعتبر سفرا. وهذا هو قول عامة العلماء، عامة العلماء سلفا وخلفا قالوا إن السفر لا يكون سفرا إلا إذا كان أربعة برد فأكثر، يعني في هذه المسافة التقريبية، خلونا نقول بين 75 كيلو إلى 81 كيلو، 6 كيلو هذه بسيطة، يعني فلو سار الإنسان 74 كيلو و600 متر ليس له على قول الفقهاء المتقدمين وبعض المعاصرين أنه يقصر الصلاة، ولو زاد بس 400 متر زيادة أو 500 متر زيادة فإنه يجوز له أن يقصر، يعني لو تقدم قليل مسافة نص دقيقة بالسيارة أو أقل جاز له أن يقصر. أظن أن هذا القول قول مرجوح، الشريعة لم تأتي بمثل هذا، ولهذا ذهب المحققون من أهل العلم وهو القول الثاني في المسألة إلى أن السفر لا يحد بمسافة معينة، بل إنه يرجع إلى العرف. لما؟ لأن المعنى الذي شرع من أجله السفر أو التخفيف في السفر التخفيف على المسافر من أعباء السفر، فالمسافر يتعب وفي مشقة، فالمشقة قرينة السفر، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المخرج في الصحيح في البخاري: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومته، فإذا قضى أحدكم نهمته فليعجل إلى أهله، فليعجل إلى أهله. عندنا الآن يا إخواني كلمة فإذا قضى أحدكم نهمته فليعجل، يعني السفر تعب ومشقة. فذهب بعض أهل العلم من أئمة المذاهب قديما، وهو اختيار ابن قدامة وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والسعدي وابن عثيمين وابن باز والفوزان والشيخ الألباني وجماعة، إلى أن السفر لا يحد بحد، بل كل ما أطلق عليه الناس سفرا فإنه يعتبر سفرا، كل ما أطلق عليه الناس سفر يعتبر إيش؟ يعتبر سفر، ويقصر الإنسان فيه الصلاة ويترخص برخص السفر ولا إشكال في ذلك البتة، معنى أي إشكال. هذا الذي تدل عليه النصوص الشرعية. ألا ترون أن أحيانا يعني يجد الناس من المشقة، خاصة اللي يسكنون في سفوح الجبال، إذا سافروا إلى بعض القرى التي على الجعال الجبال في كثير من مناطق العالم، يأخذ من المسافة بسير على الأقدام في مسافة أحيانا 10 كيلو، ولكن يجد من المشقة فيها أضعاف أضعاف ما يجدهم أن يسير في مسافة أبعد منها، أحيانا ربما يسافر من السعودية إلى أقصى الدنيا في 8 ساعات ويصل ولا يجد مشقة عليها. فإذا الصحيح أن السفر مقرون بالمشقة والتعب، فما أطلق الناس عليه سفرا عرفا إذا سئل عمين فلان قالوا مسافر، فإن هذا هو السفر الذي ترخص فيه إنسان برخص السفر من الفطر والقصر وما إلى ذلك من رخص السفر المعروفة عندكم. هذا هو القول الصحيح من كلام أهل العلم، وإن شاء الله في الحلقة القادمة أكمل لكم أحكام ما يتعلق بالسفر التي تتعلق بالسفر وخاصة بما يتعلق بالصلاة. سائل الله عز وجل لي ولكم دوام التوفيق والفقه والتسديد في دين الله عز وجل، إنه تعالى جواد كريم وبالإجابة جدير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة والجماعة والصلاة والجماعة لا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير.